حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال سمعت الزهري يقول أخبرني عروة وسعيد بن المسيب عن حكيم بن حزام قال ابن حزام قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم فأعطاني ثم سألته فأعطاني ثم سألته فأعطاني ثم قال إن هذا المال. وربما قال سفيان قال لي يا حكيم إن هذا المال خضرة حلوة فمن أخذه بطيب نفس بورك له فيه ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه وكان كالذي يأكل ولا يشبع واليد العليا خير من اليد السفلى. فهذا فيه دليل على كرم النبي عليه الصلاة والسلام، وكان من كرمه أنه لا يسأل شيئا على الإسلام إلا أعطاه صلى الله عليه وسلم. وفيه أيضا دليل على التحذير من الاستشراف للمال، وأن الإنسان إذا أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه، ومعنى إشراف نفس يعني تطلع له فضلا عن أن يسأل. أما من أتاه بدون استشراف نفس ولا سؤال فإنه يبارك له فيه. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لعمر بن الخطاب ما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه، يعني انتفاء الأمرين الإشراف وهو التطلع والسؤال، فخذه وما لا فلا تتبعه نفسك. وصدق النبي عليه الصلاة والسلام أن الذي يشرف للمال ويسأله كالذي يأكل ولا يشبع. ثم بين الرسول عليه الصلاة والسلام أن هذا يده سفلى، فقال واليد العليا خير من اليد السفلى. واليد العليا هي يد المعطي، واليد السفلى هي يد الآخذ، لأن اليد يد المعطي تأتي من فوق ليضع الدرهم أو الدينار في يد من؟ في يد الآخذ، فالآخذ يده سفلى والمعطي يده عليا. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.